قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي. نعم. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى. وهذا إن ثبت، وإلا فالحديث ضعيف وشواهده فيها اختلاف، وهذا إعلال للحديث. إن ثبت فإنه إذا صبر على فقد بصره فإن الله جل وعلا يكرمه مما يكرمه به الجنة. وأصله في الصحيح من صبر على فقد حبيبتيه أعطيته الجنة أو أعددت له الجنة، وحبيبتاه عيناه. وزيادة النظر إلى وجه الله هذا من نعيم الجنة. فالمعنى صحيح، لكن الأولية المطلقة فيها نظر لأنها لم تثبت، والحديث فيه ضعف واختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حاء قال وأخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن أبي أخي ابن أخي شهاب عن عمه أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. أخرجه مسلم أخرجه مسلم عن زهير والبخاري عن من حديث الزهري. هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث وما في معناه نهي عن التفكر في ذات الله، والتفكر في ذات الله أي على جهة التشبيه وعلى جهة التخيل وعلى جهة الخوض في الكيفية. أما التفكر في ذات الله على جهة الإيمان والتعظيم والإجلال فهذا الذي أمرنا به، وهو مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته وذاته. وليكن معلوما أن الشيطان يأتي فيوسوس للناس في ذات الله عز وجل، والوسواس له 5 مراحل، وهذا بالتتبع. يبدأ بالخارج من السبيلين خصوصا الريح، ثم يستطيل مع صاحبه فيبلغ الوسواس في وضوءه، سواء في العدد أو في الغسل، ثم يزداد الوسواس إلى أن يكون في صلاته، ثم يزداد الوسواس في المرحلة الرابعة في علاقاته بالناس ولا سيما بزوجته، في الطلاق تحريم علاقاته بالناس، ذولا يتكلمون فيني يوسوس، هذولا يؤذوني يحرشون علي يخببون. والمرحلة الخامسة الوسوسة في ذات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أصحابه من ذلك، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه شيء يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى. قال الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فاعتبره وسوسة وقال ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان عجز عن صرفهم على الإيمان فأتى إليهم بالوساوس. وفي الله أي من الشيطان، لأنه سببه، والاستعادة لجأ وليادة إلى الله من جهة، واستجارة به سبحانه من الشيطان من جهة أخرى. نعم في الصلاة. وهذه الوسوسة في ذات الله ليست على شيء واحد، تبدأ في أسماء الله وصفاته، خصوصا في البحث في الكيفيات، ثم يتطرق ذلك إلى البحث في ذات الله بكيفيته، كيفية صفاته، كيفية وجهه، كيفية قدمه. والقائل أن القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في الصفات كالقول في الأسماء، بابها واحد، نؤمن بألفاظها وبمعانيها اللي دل عليها اللسان العربي بما تتضمنه من الكمال له سبحانه، وننتهي عن الدخول في الكيفيات والماهيات والتطرق إلى الذات. وقد قال عبد حماد بن سلمة رحمه الله: من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، والكرسي موضع القدمين، وإن جهنم لتمتلئ فيضع ربك قدمه فيها، وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد: هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أننا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا، ونحن لا نفسر منها شيئا، نصدق بها ونسكت. ومعنى قوله لا نفسر منها شيئا وما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ليس على باب التفسير ومعناه الذي هو عندنا وعندكم في بيان المعنى، وإنما التفسير في بيان الكيفية. بهذا يأتلف قول السلف ولا يختلف، لأنهم ذكروا معاني الضحك والعلو والاستواء، ذكروا معانيها التي دلت عليها لغة العرب وأفادها السياق والتنزيل، لكنهم لا يفسرونها بمعنى لا يكيفونها، يذكرون كيفيات ما هي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به، قال ابن الجراح: واجب، والله عز وجل لا يحد. الاستواء معقول أي معروف المعنى، كما قال تلميذه مالك: الاستواء معلوم. ربيعة بن عبد الرحمن هو ربيعة ابن فروخ الرأي، وبنحوه مر عن أم سلمة. والكيف مجهول أي لا نعلمه. قال: والإيمان به بالاستواء واجب، والله لا يحد أي لا يبلغ حده. والكلام في الحد له جهتان: الجهة المذمومة المحرمة الصفة، الجهة المحرمة المذمومة هي الكيفية، والجهة المأذون بها الصفة. ولهذا جاء عن ابن المبارك وغيره: الله موصوف بحد؟ قال: نعم بحد، أي بصفة لائقة به. فالحد يحتمل هذان، يحتمل هذين الوجهين. نعم. أحسن الله إليكم. ذكره عبد الرحمن قال: وجدت في كتاب أبي عن نعيم بن حماد أنه قال: حا حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. قال نعيم: ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه يقول: سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا تفسير بمعنى بلا تفسير، معناها بلا كيف، فالذي لا يخاب فيه كيفيات صفاته ولا كيفيات أسمائه ولا كيفيات وماهية ذاته. نعم. سياق ما روي في تكفير المشبهة. المشبهة، من هم المشبهة؟ هيا طامي. لا، المعطلة أفرغوا الله عن الصفات والذات والأسماء. المشبهة يا محمد من هم؟ نوعان. المشبهة نوعان: من شبه الله بخلقه سواء ذاته بذاتهم أو صفاته بصفاتهم أو أسماءه بأسمائه، وهذا يسمى بتشبيه الخالق بالمخلوق، فيقول: علم الله كعلمي، يده كيدنا، سمع الله كسمعي كذا. هذا تشبيه، وهؤلاء أجمعوا على تكفيرهم. لماذا؟ لأنهم تنقصوا الله، تنقصوه سبحانه وتعالى. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، بأن يجعل للمخلوق خصائص الخالق، بأنه يعلم الغيب، أنه ينفع يضر، كما يجعله عباد الأولياء الأحجار والأشجار في معبوداتهم مع الله. هذان نوع التشبيه، وقد نفاه الله عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونفاه عن نفسه بقوله: هل تعلم له سميا، ونفاه عن نفسه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والتشبيه بنوعيه كلاهما كفر أكبر، كفر أكبر، لكن يأتي ما يمنع هذا الكفر الأكبر في من عنده شبهة في صفة ولا في فهم خاطئ للأدلة، فيدخل فيما ذكرناه من أن التشبيه كفر، لكن صاحبه لا يكفر بعينه لوجود المانع وهو التأويل أو الخطأ. والمشبهة أول ما كانوا هم غلاة الروافض وأوائلهم، كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، ثم صار المشبهة في الكرامية، فمحمد بن كرام السجستاني اتهم مقاتل بن سليمان بالتشبيه، ولا أظنه يثبت عنه. ثم توسع التشبيه عند الصوفية في الصفات وفي الذات. نعم. لا، المعطلة مروا على التشبيه لكن لم يقفوا عنده، ولهذا إذا قارنوا بين أيهما أقبح، التشبيه أو التعطيل، قيل التعطيل أقبح، لأن المشبه تصور التشبيه في ذهنه التعطيل، إذن هو مر على التشبيه ثم تجاوزه إلى التعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. المشبهة النوع الأول انقرضوا ولا باقين؟ باقون. النوع الأول باقون، لن انقرضوا، وهذا يوجد عند بعض طوائف المتصوفة: علمه كعلمي، سمعه كسمعنا. ولهذا مما يقول المتصوف: إن الله يأتي عشية عرفة شاب أمرد يرون تلك أحاديث باطلة. أحسن الله إليك. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني شعبة قال قال لي الأعمش ما عندك في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ما آمنتم به. فقلت حدثني أبو حمزة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. هذا تفسير للآية لا تغيير لمعناه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني آمنوا بالذي آمنتم به لا أن الله يمثل. نعم. وهذا الأثر في ضعف لأن عمران ابن أبي عطاء القصاب وهو أبو حمزة في ضعف. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس، فقال يا بني تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال رضي إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال يا أبا سعيد وما ذاك؟ قال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام نعم. فأخذ ليتكلم في الصفة فقال رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. أول شيء في المخلوق يعني من خلق أول شيء لا يعرفونه، بالتالي إذا كانوا لا يعرفون المخلوقات فهم عن الخالق أعجز، والعجز هنا عن فهمه سبحانه، عن إدراكه، وعن التطلع إلى كيفية ذاته وصفاته. نعم. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا قال قال عبد الله رضي الله عنه أخبرني عن عبد الرحمن أو شيخه الأول عن حديث حدثنيه شعبة. نعم. أحسن الله. أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا قال قال عبد الله رضي الله عنه بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح، قال نعم، فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. وهذا فيه الإقناع بالمحسوسات قبل المغيبات. من كان عاجزا عن إدراك المخلوقات أو بعضها فكيف يتطلع ويتجاوز إلى أن يتدخل في كيفية ذاته سبحانه وكيفية صفاته. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي بضد في التشبيه، فاجتمع فقهاء أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد بن الطحان وهشيم وغيره بمقالته، فأجمعوا على سفك دمه فمات في أيامه، فلم يصل عليه علماء وأهل واسط. مستعان. هذا داود الجواربي كان الإمام أحمد وغيره ممن ينهون عنه لقوله في أبواب التشبيه وأجمعوا على كفره، وهذا من دلائل كفر المشبهة، أجمع على ذلك علماء واسط ممن سماهم. أين واسط؟ ها؟ وين هو فيه في العراق؟ واسط هي عاصمة العراق الثانية، أول العواصم الكوفة في عهد الصحابة، عاصمتها الكوفة، والكوفة والبصرة مصران مصرة في عهد عمر لما فتحت العراق. أما واسط فأول من اتخذها عاصمة الحجاج بن يوسف، وسميت واسط لأن نهر دجلة يحيط بها من ثلاث جهات، يحيط بها من ثلاث جهات، وتقع جنوب بغداد 180 كيلا، وكانت هي العاصمة إلى أن خلف الحجاج عليها خالد بن عبد الله القسري، حتى سقط حكم بني أمية، فبنى أبو جعفر المنصور بغداد 140، وفرغ من بنائها 149. الله المستعان. نعم. السلام الله إليكم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى الواسطي يقول كنت قائدا عند يزيد بن هارون فجاء رجل فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يستتابون، إن الجهمية غلت ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، فالجهمية يستتابون والمشبهة كذا، وما هم بأمر عظيم. ولهذا العلماء يقولون الجهمية والمشبهة، الجهمية هم المعطلة والمشبهة ضدهم، وهذا دليل على تكفيرهم، هذا في الأصل. ليس كل المعطلة كفار، يأتينا المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية لا يكفرون، ولم يكفرهم أحد من أهل الإسلام إلا بالعناد والمكابرة ورد الحق. المعتزلة في أنفسهم اختلف العلماء في تكفيرهم، أي في قولهم في الصفات، لأنهم لا ينفون الأسماء، لكن كفروا من قال إن القرآن مخلوق، وكفروا من قال بإنكار الرؤية مع قيام الحجة عليه. قلنا سابقا إن التعطيل شجرة وعائلة، جدتهم الفلاسفة وأمهم الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبناتها الثلاث الصغار المتكلمون الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. المشبهة بنوعيهم، من شبهوا الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، الأصل أنهم كفار. نعم. والذي يستتاب هو الذي وقع في أمر يوجب ردته، والاستتابة فائدتها لقطع المعذرة بين الخالق بين المخلوقين وبين الله في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الوليد عن محمد بن عمر بن كوميت قال سمعت وكيعا يقول وصف داود الجواربي يعني الرب عز وجل فكفر في صفته، فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء، لأنه نفى علو الله. والتشبيه أول درجات القول بالوحدة، وحدة الوجود، فإنه إذا شبه الخالق بالمخلوق تطور إلى أن يقول إن الله حال بخلقه، إلى أن يقول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، هما شيئان منفصلان فاتحدا، إلى أن ينتهي الكفر في شدته بالقول بوحدة الوجود، الذي هو أكفر من كفر المشركين كثير من الملاحدة كما يقول شيخ الإسلام. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس فيما رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. اللهم صل وسلم. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول من وصف الله بن عبد الرحمن ذا تبي عبد الرحمن بن مبارك من هو ها من عبد الرحمن هذا الشيخ حمود الشيخ عبد الله هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم هو تلميذ أبيه وتلميذ الحافظ أبي زرعة الرازيين نعم ذكره قال سمعت إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية يقول من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم لأنه وصف وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم ليش يكفر من شبه الله بالمخلوق أو شبه صفات الله بصفات خلقه لأنه كذب الله هذا واحد إن كذبه في قول ليس كمثله شيء وأمثالها ولأنه وصف الله بالنقائص فإن صفات المخلوق صفات ناقصة ففي هذا وصف الله عز وجل بالنقائص ثالثا لأنه لم يستسلم ويذعن للغيب الذي ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال وسمعت إسحاق يقول علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أن معطلة ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر هنا ألزم ألزم الجهمية التشبيه ألزمهم بالقول بالتشبيه الذي فروا منه إلى التعطيل فإن هذا لازم لهم نعم ذكره عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة هذه ألقاب وتعييرات أهل البدع لأهل السنة فالجهمية يسمون أهل السنة إيش مشبهة لأنهم عطلوا وأهل السنة أثبتوا فقالوا هم جسموا الله أي جعلوه كالأجسام فهم أخذوا أهل السنة بلازم مذهبهم الذي ادعوا أنهم يفرون منه طيب القدرية سموا أهل السنة مجبرة أي جبرية والجبرية يسمون أهل السنة قدرية رمتني بدائها وانسلت طيب هنا قال وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية وش معنى نقصانية هيزول المرجئة عندهم الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص فقالوا أهل السنة قلنا الإيمان يزيد وينقص إذن هم نقصانية لأن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص إذا كان معرفة في القلب أو تصديقا في القلب هذا معنى قوله نقصانية طيب قال وعلامة المعتزلة تسمية أهل السنة حشوية يقال حشوية بالتسكين ويقال حشوية بالفتح ليه؟ لأنهم قالوا إنهم زعموا أن لله أعضاء والأعضاء أحشاء تعالى ربي عن ذلك لما قالوا إن الله له يدان له قدمان له سمع له بصر له وجه قالوا جعل لله أعضاء لأنهم لا يعرفون إلا صفات المخلوقين فمثلوا الله فعطلوا بعد التمثيل هذا معنى قولهم تسميتهم أهل السنة حشوية أو حشوية وحشوية وحفشوية ومشبهة بمعنى مقارب. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة، أي فرقة محدثة مبتدعة نبتت في هذه الأمة. والواقع أن الروافض يسمون أهل السنة بماذا؟ بالنواصب، ولهذا يمكن أنها مصحفة ناصبة، نابتة وناصبة، التصحيف قريبا بينها. والخوارج يسمون أهل السنة شيعة، وأهل السنة براء من هذه الألقاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، وأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة، وسط في باب الأسماء والدين بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين النواصب وبين الروافض. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر، وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. وروي ذلك عن الصحابة لفظا، عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعمران بن حسين وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبي أمامة وأبي الطفيل وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. اللهم ارض عنهم. هذا كم هم؟ أربع وعشرين من الصحابة. وهذا الباب وهذا السياق في إثبات القدر، فرغ الآن من الكلام على رؤية الله ثم ما تعلق بها من الصفات والرد على المشبهة. الآن يذكر لكم سياق ما جاء في إثبات القدر. وقدر الله عز وجل جعله نبينا عليه الصلاة والسلام من أين؟ من أصول الإيمان. فقال في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. ما علاقة القدر بالإيمان؟ ها، القدر ما هو؟ فعل الله. القدر فعل الله، ولهذا إيمانك بالقدر إيمانك بفعله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا كرر الفعل مع القدر. تؤمن بالله، قال وتؤمن بالقدر، ما قال تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب، اكتفى بالعطف، إلا بالقدر عطف الفعل على الفعل. قال: لأن القدر فعل الله، وفيه تنويه واهتمام بالقدر، اهتمام وتنبيه به لئلا ينحرف. والقدر يقوم على أربع مراتب، هي التي عناها شيخ الإسلام في الواسطية بدرجتين، في كل درجة مرتبتين. الأولى: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل ما مقدر فإن الله علمه. الثانية: كتابته لهذه المقدرات في اللوح المحفوظ، فكل ما قدر الله مكتوب. وهاتان هما درجة واحدة، بقوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة: أن كل شيء مقدر فالله شاءه وأراده. ما المراد بالمشيئة هنا؟ هي الإرادة الكونية لا الإرادة الدينية. رابعا أن كل شيء مقدر فإن الله خالقه. قال: ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. ما هي الأفعال؟ أفعال الخلق التي هم مخيرون عليها غير مجبورين. أي أحمد، وش أفعالنا لأن نحن مخيرون فيها غير مجبورين؟ الطاعة والمعصية. الطاعة والمعصية. أفعال العباد المكلفين نوعان: أفعال اضطرارية ليس لهم فيها إرادة، كحركة الدماء في عروقهم تقدر تمنعها، ضربات قلوبهم، لو قال واحد إن قلبي يتحرك إذا الصلاة تبطل من كثرة الحركات، شو نقول؟ قول باطل، لأن هذه حركة اضطرارية، حركة من؟ المرتعش اضطرارية. النظرة الأولى اضطرارية ليس لك فيها إرادة. وباقي أفعال العباد التي عليها مدار الثواب والعقاب أفعال اختيارية. من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها، أفعالهم التي هي محل الثواب والعقاب، محل المجازات. صلاتك وشربك الخمر، إتيانك الصلاة بماذا؟ باختيارك، لست مجبورا، وانتهاءك عن شرب الخمر باختيارك، وبالتالي عظم فيها الثواب. فمن لم يصلي لم يصلي باختياره، ومن شرب الخمر شربها باختياره. وهنا يورد المريدون سؤال: هل الإنسان مخير ولا مسير؟ وش تقول يا أبو ناصر؟ وشلون؟ أولا هذا السؤال بدعي، هذا السؤال بدعي خطأ، هذا السؤال سؤال بدعي محدث. وهذه تبين لكم أن علماء السنة عندهم حذاقة وفهم، ما يستجرون ولا يستنزلون بسحات أهل البدع. فإذا جاءهم السؤال نظروا فيه، وش الثمرة منه؟ ولهذا ما كل سؤال يشتغلون بالجواب عليه لكمال علمهم وفهمهم. فهذا السؤال بدعي محدث، ثم يفصلون. فالعبد باعتبار قضاء الله مسير، لن يخرج عن قضاء الله بحال من الأحوال وعن قدره، واختياره مخير، يفعل الفعل من غير أن يجبر، وإنما هو باختياره. في هذا الباب إذا فهمها المؤمن تنحل عنده إشكالات المنحرفين في القدر. والقدر باب زلق، من لم يتعلمه على أصوله وإلا كان مظنة لماذا؟ للهلكة فيه، لأنه ستر مستور، علم سر. أما هذه الأصول أبنتها الشريعة، فانبنى عليها الاعتقاد الصحيح. أولهما القدرية، وسموا بالقدرية لأنهم غلوا في إثبات قدرة العبد. طائفة الثانية هم الجبرية، هم الجبرية الذين قالوا إن العبد لا قدرة له ولا إرادة، هم ضدان في هذا الباب، وإن كانوا في أبواب أخرى كالتعطيل باب واحد. أول تاريخ المسلمين غلاة القدرية، وقد ظهروا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وأول ظهورهم في البصرة، وبالتتبع فظهوره في البصرة كان بسبب بعض أهل الذمة وبعض المنحرفين في القدر. من أهل الذمة رجل يقال له سوسن نصراني، ويقال سيسويه مجوسي، والمجوس منحرفون في القدر والنصارى منحرفون في القدر، حتى ظهر فيهم من يقول إن الأمر ألف لم يسبق فيه تقدير ولا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا إراء ولا خلق، يقول يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن خرجنا حاجين أو معتمرين فقلنا لو مررنا على المدينة فلقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقوا عبد الله بن عمر داخل المسجد أو خارجا منه، قال يحيى فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه البصرة قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني أنهم إيش من عامة الناس يقرؤون القرآن يعني يحفظونه وقيل يتقفرون العلم يتركون العلم المأثور ويبحثون عن العلم المستور، وإنهم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. ابن عمر متى توفي؟ 65، إذن هذا في أواخر عهده. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم بري وهم مني براء، لا أبيهم ولا يبوني، أم تبر منهم وهم بريئون مني. ليه؟ لكفرهم، أنكروا المراتب الأربع، هذا أول ما ظهر. إذا صار لها صولة وجولة في البصرة حتى استدعت هؤلاء أن يردوا الأمر للصحابة. رجل يقال له معبد بن خالد الجهني، وهذا أفتى التابعون في عهد عبد الملك بن مروان بقتله، صار له أتباع منهم غيلان الدمشقي، وغيلان مضطرب متردد، حتى إن عمر بن عبد العزيز جاء به واستثابه وهدده وبين له، قال ذهب الذي أجد يا أمير المؤمنين، خلاص، قال إن رجعت وعدت لما قلت دعا عليه بالهلك والموت، مات إلا ورجع إلى ما قال، فقبض عليه هشام بن مسلمة، أظن هشام بن مسلمة، ثم قتله. هؤلاء الذين أنكروا المراتب الأربع، ورثت هؤلاء في أوائل المئة الثانية المعتزلة، فقال عامتهم، أما ولاتهم فمنكرون المراتب الأربع، قال عامتهم إن الله لم يرد المقدرات ولم يخلقها، أنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة. حكم العلماء على من أنكر المراتب الأربع كلها بالكفر، وفيه قول الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، هل يعلم الله الأشياء ولا ما يعلمها؟ فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وأما منكرة الإرادة والخلق فأهل السنة على تضليلهم. ظهر ردة فعل لقول القدرية الجبرية، والجبرية هم المشركية في الحقيقة، فإن المشركين بماذا اعتذروا؟ لو شاء ما أشركنا، ولو فاعتذروا بالشرك بالقدر مشيئة الله. الجبرية امتداد لهم، الإنسان مجبور، سلبوا المكلف الإرادة والقدرة وأثبتوها لله وحده فكان مجبورا. والعجيب أنهم هم لا يطبقون هذا على أنفسهم في باب المعايير. لو جاء واحد يضربه ولا أخذ ماله، هل يستسلم له بأنه مجبور؟ لا. لكن هكذا البدع، البدع إذا ابتدعت ولم تعالج بالسنة عالجت ببدعة أخرى فزادت الشقة. وأهل السنة أهل نصف، قالوا إن القدرية عندهم حق وعندهم باطل، والجبرية عندهم حق وعندهم باطل. وش حق الحق الذي عندها القدرية؟ ها يا عبد الرحمن عجل، ترى عبد الرحمن بن مبارك بيجاوب، تحفز طيرت عيونه، ما ادري وش طيرت عيونه عليه. ها ما عندهم حق، اللهم اهده. هيا عبد الرحمن بن مبارك، ما الحق الذي عند القدرية؟ لا، هم ينكرون ان الله له قدرة. وأنكروا قدرة الله فجعلوا العبد خالقا لفعله من غير قدرة الله عليه. قدر، لكن غير العبد إرادة، الإرادة والقدرة. الحق الذي عند هؤلاء يجتمع لك قول أهل السنة. السلف رحمهم الله، وهذا كما يأتيكم في هذا السياق، أطالوا المذمة على القدرية. ولهذا أصول مسائل الانحراف والشيء الإيمان، القدر، الصفات، ثم النبوات، ثم الصحابة، ثم الإمامة، ثم الولاية. هذه أصول العقيدة وأصول مسائل الخلاف. في مسائل مر معنا مسألة في معناه في حده في زيادته ونقصانه، مسائل القدر من أصول المسائل، ولهذا يطنب فيها العلماء، حتى إن صاحب الصحيحين كل منهما جعل كتاب قدر القدر، لأن المسألة جليلة، بل أفدت في القدر تصانيف مستقلة فيها إيش كلام الله، فيها علوه وفيها نزوله وفيها رؤيته. وتكاد تكون هالمسائل الأربع هي أصول مسائل الصفات. نعم. أي لو كان لنا أحسن الله إليك في تفسير بين الجبرية والقدرية وجدناه جواب لهذا السؤال من لكن هذا السؤال من حيث هو إذا سئل نقول سؤال بدعي. لو قال لك واحد أيها أسبق، البيضة ولا الدجاجة؟ نقول هذا في باب الأفعال سؤال بدعي محدث، وهو السؤال الذي يأتي للاستشكال ولا طائل تحته، سؤال محدث. ولهذا مما نهينا عنه قيل وقال وكثرة السؤال. سم من الأسئلة البدعية السؤال عن كيفية الصفات. لما قال الرجل يا أبا عبد الله الرب كيف استوى مالك وش بدع محدث لا طائل تحته إلا التشكيك. ومن ضمن التشكيك رد الحق، ايش تقول؟ من انكر مرتبتين ايهما، الاولى والثانيه او الثالثه والرابعه؟ اذا الثنتين الثالثه والرابعه، والحقيقه لا يمكن ان ينكر العلم والكتاب ويقر بالاراده والخلق. هذا ما يمكن. لكن من أنكر إرادة الله وأنكر خلقه فعامة أهل السنة على تضليلهم. متى يكفرون؟ إذا بانت لهم الحجة فعاندوا وردوها وكابروا. نعم يمكن. وعلى هذا عامة المعتزلة جمهورهم على هذا. الله لم يكن كما أراد منا أن نكفر ولم يخلق الكفر، تقوم على الشبهة عندهم. أما أهل الإرادة الدينية تحصيل حاصل لخلق الله في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. أي صح صح. لكن هذا السؤال من حيث هو سؤال بدعي. سم حجهم على السنة. ولهذا هم القدرية لما جاء القدرية مجوس هذه الأمة، ليش شبههم من سلب المجوس؟ المجوس أثبتوا خالقين اثنين للدنيا للعالم، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، والقدرية خالقين مع الله، كل واحد يخلق فعل نفسه مع من؟ مع الله. فصاروا كالمجوس، خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، لأنهم يقولون إن العالم، وهذا يصرح به الآن بعض أطرافهم وزنادقتهم بدعوى الحرية في الاعتقاد. ليس لله علي سلطة، أنا أختار ما أريد، جرأة على الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. يحمل على الغلاة منكرة العلم، غلاة. أحسن الله إليكم. قال: وعن طاووس قال: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وبه قال من التابعين: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي والحسن بن محمد بن الحنفية وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وزيد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وزيد بن أسلم ووهب بن منبه وعطاء وطاووس ومجاهد ومحمد بن كعب القرضي والحسن ومحمد بن سيرين وأبو العالية ومسلم بن يسار وأبو قلابة وإياس بن معاوية بن قرة وبكر بن عبد الله المزني وسعيد بن جبير وأبو صالح وداود بن أبي هند وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. قال يونس بن عبيد: أدرك متى توفى يونس بن عبيد؟ نعم. قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسويه إلا سيسويه. سيسويه هذا من أسماء من؟ الفرس. زنجويه راهويه من أسماء أهل فارس، وبعضهم كما في كتب المقالات رجل يقال له سوسن. سوسن الآن هو اسم لمن عندكم؟ للنساء، نسبة إلى الزهرة المشهورة زهرة السوسن. سوسن هذا نصراني، وقد اجتمع خليط في الكوفة والبصرة، خصوصا لما اشتغل الناس بالمقالات فخف الجهاد، فجاء معها الفراغة والعطلة، صاروا يخوضون فيما لا يحسنون. ليس سويه ومعبد. نعم. ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوانة. ذكر يونس متى توفي؟ كم عمره لما توفى؟ 100 سيسويه ومعبد، لأن معبد الجهني قتل في 84 من الهجرة، فإما أنه أدركهم بنفسه وهو الأظهر، أو أنهم هم رؤوس القدرية في البصرة في ذلك الزمان. نعم. وعن ابن عون قال أدركت لا وآخر من بني عوانة يأتي بيانه. نعم. وعن ابن عون قال أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى رضي الله عنهما حتى نشأ هنا حقير يقال له سيسويه البرنال. هني يعني ما هو شيء على جهة التحقير، هني حقير يقال له سيسويه البقال. نعم. أحسن الله إليكم. حتى نشأ هني حقير يقال له سيسويه البقال، وكان أول من قال بالقدر. نعم. وعن أيوب السختياني قال أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. هذا من ربطهم للأمر بالقضاء والقدر. المتأمل في أصول المقالات الشنيعة مأخوذة من الشعوبيين من أعداء الإسلام، وأعطيكم إياها في أصول المقالات الخمس. الخوارج وهو يهودي، الروافض ابن سبا كذلك وهو يهودي، التعطيل إسناده أخذه المعطلة عن الجهم، والجهم عن الجعد، والجعد عن بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، عن لبيد بن الأعصم ساحر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اليهود القول في القول المجوسي وجاء من نعم. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. الحين هذا يقول في المدينة وذاك يقول في البصرة، شو نجمع؟ أصل جهينة من أين؟ من جهة المدينة، ثم رحل إلى البصرة فقال بها، كان يتردد يأتي إلى المدينة. نعم. ومن الفقهاء مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومن أهل مكة ابن جريج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وسعيد بن سالم القداح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومن أهل مصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهب المصري وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم المزني وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ومن أهل الشام رجاء بن حيوة وعبد الله بن محيريز والزهري وعبادة بن نسي ويحيى بن أبي كثير اليمامي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومن أهل العراق من أهل الكوفة عبد الله بن شبرمة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، ومن فقهاء أهل البصرة سوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن سليمان البتي الكوفي نزيل البصرة، ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل خراسان إبراهيم بن طهمان وأبو عبد الرحمن. المسباح في مخباتك، المسباح في مخباتك، أقول حط المسباح في مخباتك، أنت في مسجد وفي مجلس علم وأنت في قهوة. ها؟ أنا حسب عندنا قرطاس تخرفش، أثرب سباحك اللي خرفش. نعم. ومن أهل خراسان إبراهيم بن قهمان وأبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهوية المروزي. هؤلاء ذي أقطار علماء الشريعة. ثم يذكر بعدهم القراء أهل القراءات والأدباء أي أهل العربية. ما هو الأدباء الشعراء؟ الأدباء أهل العربية الذي يرجع إليهم في بيان العربية. نعم. من ليت يا عبد الرحمن؟ راحت؟ أي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحمد ابحث في الآخر الملعون من بني عوانة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا صلاة القائمات محمد رسول الله. نعم. ومن القراء قال رحمه الله تعالى ومن القراء والأدباء أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي وأحمد بن يحيى بن ثعلب وأحمد بن يحيى ثعلب. قال لا أعلم عربيا قدريا. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر. قال معاذ الله ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. مثبت القدر. نعم صحيح. أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. طيب هذا كلام عظيم أن العرب لا بد أن يثبتوا القدر لأن اللسان العربي نزل به القرآن فيه ذلك. لكن كيف نجمع بينه وبين قول الله جل وعلا عن المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا شيء. إما يحمل على أن ذلك. ولهذا طوائف المنحرفين في القدر ثلاثة يقول شيخ الإسلام: المشركية وهم أساس القدر أساس الجبرية الذين اعتذروا بالقدر على شركهم وتحريمهم ما أحل الله. يقابلهم من القدرية ومنكر القدر وهم الفلاسفة القديمة ثم المعتزلة بعد ذلك ومنهم سيسويه البقال هذا وسوسن النصراني. يقال لهم الإبليسية. سموا بالإبليسية لأنهم آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر وجعلوا. فإن إبليس آمن بالقدر وجعل خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن هؤلاء الإبليسية يقول شيخ الإسلام أبو العلاء المعري الشاعر صاحب معرة النعمان ليقول فيه القحطاني: كذب العمي أبي العلاء فإنه قد جمع له في نفسه البصر. ولقد رددت عليه في قصيدتين أبيات كل منهما 200 وأنا بحثت عنهما لم أجدهما فلعل باحثا يوفقه الله فيجد هذه هذا الردود على ردود القحطاني على قبل علاء المعري. لقيت شيء يا أحمد؟ هنا الأصمعي والخليل وثعلب علماء اللغة سمعوا من العرب ووضعوا القواعد. هذا ما العربية منهم الكامل صاحب الكامل ابن المبرد صاحب الكامل وأمثاله. يقول أن الأصمعي له طوارف وله علوم كان كثير الخروج للبادية يسمع منهم. يقول فنزلنا في موضع فجاء رجل ضخم ونحن نأكل برا وسمنا أعرابي، فنزل ثم جاء ودخل معنا في الأكل ما دعنا، فلف علينا طعامنا، وإذا السمن يسيح على ذراعه. ايش قال له الأصمعي؟ كأنك تذكرون ايش قال فيه؟ فرد عليه الأعرابي عقب ما شبع، هذا يتكلم وهو ينظر فيه وياكل، فقال كأنك بعرة في أسد كبش مدلات. كأنك بعرة في أسد كبش مدلات. نعم ايش تقول؟ اي الناصب هذا الأقرب، لأن النابت وصف يصف به المتكلمون أهل السنة. حطوا نسخة الناصفة الناصبة. نعم صلى الله إليك. في قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ذكرنا وجه قل ذكرنا وجه في لو شاء الله ما أشركنا. اي نعم يوجد في بعض العرب الوجه أنه ليس عند عامة العرب وإن عند بعضهم، لا يوجد. يقال أيضا أنها من باب مكابرتهم وهو كذلك، لكن الله عز وجل نسبه إلى المشركين. سيقول الذين أشركوا في آية الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. من هو الشيخ أبو القاسم الحافظ يا ابن خيتة؟ قال الشيخ أبو القاسم الحافظ، لا من هو طامي؟ هو المؤلف، هو المؤلف أبو القاسم الحافظ هبة الله لا لكائي. نعم. تفسير قوله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن محمد قالوا أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. طيب، والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق للبشر وخالق لعملهم. ثم ذكر الحديث وأن الله خالق كل صانع وصنعته. قال أخرجه البخاري في الرد على القدرية. وش هو الكتاب هذا؟ تعرفونه للبخاري؟ ما عليك يا إبراهيم؟ كتاب الرد على القدرية للبخاري. شيخ عبد الله بن سعد. هو خلق وأفعال العباد، تضمن الرد على القدرية، تضمن ماذا؟ الرد على القدرية. والقدرية إذا أطلقوا يراد بهم القدرية، يراد بهم أيضا الجبرية، وأخرجها مسلم في صحيحه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبولي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الفزاري قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن مجشر قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثنا عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة. قال والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. في قوله والملائكة تستنسخ عمل ابن آدم يوما بيوم، لقوله جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا هو التقدير اليومي الذي قال فيه جل وعلا كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق، يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويفعل سبحانه ما يشاء. إيش حولي، وهو ما ينزله الله من التقادير في ليلة القدر. أين يؤخذ؟ يفرق من أين؟ اللوح، من الشامل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي كل أمر محكم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يأتي بعده التقدير العمري الخاص بعمر الإنسان، ما يبعث الله به الملك فيأمر بنفخ الروح في الجنين وكتب أربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. التقادير الثلاثة مأخوذة من أين؟ من القلم الشامل. فإن الله قال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن، أي بعلم الله وتعليمه له، جرى هذا الذي جرى به هو إيش؟ هو اللوح المحفوظ، كما قال الطحاوي ونؤمن باللوح والقلم ما فيه قلم اللوح المحفوظ. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج ما زال في صعود إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى فيه إيش؟ صريف الأقلام. صريف، صريف اسم فعيل، اسم لصوت القلم إذا القلم إذا احتك بالصحف يسمى صريف، وغالب أسماء الأصوات على وزن فعيل، نهيق، صهيل، صرير، نقيق. سمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام؟ الأقلام التي تستنسخ من القلم الشامل اليومي، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون، الحولي العمري. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. يعني أورثهم علمهم بالله أن الله على كل شيء قدير في القدر وفي الربوبية، فلا يعجزه سبحانه شيء لا في الأرض ولا في السماء. نقف على هذا، نكمل إن شاء الله المجلس بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.